بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتما تسمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دكان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سن إذ الشرائع من ربي تبارك وتعالى تغارسين ووفو لكي قوت ندبهرة وكان سقسنتني خيرا تغوسا اللي رتني سلك من ربي تبارك وتعالى الخيار الأعمال المسائل اللي رتني نزاز ربي تبارك وتعالى إلا يسن توابي قوتني اللي يسن لاجري قوتنا شكماخ. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من دكان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا تغنانتي قد نباهرا غير تسن ألا إلا يسن ما ديتاش كان دار سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الصوية إلا ما ديتاش كان دار سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن أهل العلم ستي من نجاة يعني ما ينتالي لا ما نكسر تفكو ما نكسر نجمع العذاب نربي تبارك وتعالى ما نكسر نجمع غمسن السخط نربي تبارك وتعالى المقت نربي تبارك وتعالى الغضب نربي سبحانه وتعالى من نجاة يا رسول الله أتزت يسقسيد لها سقسان يمدو كل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أتلين سفكو أتلين ستليلة أتلين ما يكسر الجنجامن من أولى ونسن الجنجم الدات نسن العذاب نربي تبارك وتعالى سكي يوم القيامة وديا تكتي سقسيد لها سقسان لصحابة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذير هي الحديث أرتطرون أهل العلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن بوسر أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبت به فأنبئني بها بشيء أتشبت به. الناس هان شرائع الإسلام زود يخني التغارسين لمس يعني المواضيع وفول كي تقول شيء قوتن أمس الإسلام الناس مليئ في كرة الأخبار في الأخبار نكرة العمال أتشبت به زود نتان تيكوش العيدة جيس خمشا جيس شبرق أتشبت به الناس مليئ كرة العمال أجيش برخ ومشايز أتشبت به إيه الخيار الأعمال ماذا سيدنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لوريم كينا تيصوص كان الحشد كينا تغوصا لمو يدرس واتيجنس لمو يدرس لها مينس وريم كينا غنش كامل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصو لأصحاب نس كينا تغوصا للان يواتي يقوتن يتسمغور تيقوتن يوافو الكبهر يقوتن إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلنا أهل العلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل الناس يخصى يلسنك أي الغير سمى سميس ذكر ربي تبارك وتعالى لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى ما قال معنى نغنش كان يعني لسنك يخصى جسيات ذكر ربي تبارك وتعالى أجس بارة الدرت ربي تبارك وتعالى هاتي يشكد وعرب يزود يخنيت البدوي يزود يخنيت كرنيان يشكد غدران يشكد عيت البادية الناس والو بلاد يتملت كرن تغوصا اللي غراخ كمشاق أمزيش برئيس هذه تختالي لا أسك يوم القيامة هي النجاة غدر ربي تبارك وتعالى الناس لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى يعني خصا يلسنيك بارة سرت ربي تبارك وتعالى صير هو يلسنيك سما سن ذكر نربي تبارك وتعالى واش كذا راه ما ليس اذ ذكر نربي سبحانه وتعالى يسيات غوسالك الجنجام مي تيتالي لا ديال السبب نتا لي لاسك يوم القيامه غير اللي كل الظلم اسم يا ربي تبارك وتعالى واللي يصلح لينا واللي ورصلح لينا الظلم نتا لي لا غمس العذاب ربي تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.